بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة شرفها الله. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة شرفها الله من كداء التي بأعلى مكة، وكان يوما عظيما مشهودا، وبين يديه صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وهو راكب ناقته وعلى رأسه المغفر، ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل، وهو يقرأ سورة الفتح يرجع بها صوته، فطاف بالبيت طواف قدوم ولم يسعى ولم يكن معتمرا. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. قال القاضي عياض: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر، بدليل قوله: خطب الناس وعليه عمامة سوداء، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وروى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف وله شاهد يتقوى به عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعا. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع. تطهير البيت من الأصنام. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر، فاستلمه ثم طاف بالبيت، فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، وهو المنعطف من طرفي القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. قال الإمام النووي: وفي الحديث الابتداء بالطواف في أول دخول مكة، سواء كان محرما بحج أو عمرة أو غير محرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في هذا اليوم وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك والإجماع منعقد عليه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول:

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها، فهو محمول على أنه بقيت بقية خفي على من محاها أولا. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحرك بالباقيات شفاهُ.